يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، تقول هل العقيقة يجب أن تخرج بعد نضجها أو يمكن أن تخرج وهي نيئة؟ وهل يجوز إخراج البقرة عن مجموعة من الأولاد؟ العقيقة تصدق بلحمها نيئة أو تصدق به مطبوخا، كله ولله الحمد كله جائز، وحسب المصلحة المدفوع له. إن كان المصلحة في المطبوخ تعطيه مطبوخ، إن كان المصلحة في الني تعطيه ني، لأنه قد لا يكون بحاجة إلى المطبوخ، يكون بحاجة إلى الني ليوم آخر، وقد يكون العكس، ليس بحاجة إلى الني، بحاجة إلى المطبوخ ليأكل في الحال. هذا يختلف اختلاف الناس، والأمر واسع في هذا. أما البقرة والبعير فلا تجزي إلا عن واحد في العقيقة، ما فيها اشتراك، هذا في الأضاحي تجزي البدنة عن عشر، عن تجزي البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة، هذا في الأضاحي. أما في العقيقة فلا بد من إخراجها كلها، نعم، عن واحد، نعم.